لقد ظل هذا الحادث يلقي بظلاله على حياتها ويتحكم في سلوكها كل لحظة، سواء من ناحيتي أو من ناحية الآخرين. كانت شديدة العطف علي، بلغ حبها لي مبلغا خياليا، وشعرت بأنها كانت تود أن تعوضني عن هذه الإصابة ولو بذلت حياتها في سبيل ذلك. وأذكر أنها كثيرا ما تشاجرت مع زوجها بسببي، بل إن معظم هذه المشاجرات نشأت من تحت رأسي. لقد وضعت في فراشه بعض الحشيش، كما وضعت في شرابه مرة رائحة تجذب القطط، وغير ذلك كثير. ولا أنكر أنني كنت أشعر بالغيرة منه، ورغم ذلك فقد كانت كارولين دائما تساندني. وأعترف الآن أن هذا لم يكن من الحكمة في شيء، لأنه كفيل بإفساد أخلاقي. أما عن كارولين فقد كانت متعاطفة معي دائما، شديدة الحذر من إيذاء أي كائن حي، ولا أقول إنسانا، حيث ظلت تعاني طوال حياتها من هذه العقدة. كانت شديدة الحرص حتى لا تصل إلى هذه الدرجة من الغضب، ولأجل ذلك كانت تستعمل بعض العبارات القاسية حتى تهدئ من ثورتها وتخرج تلك الشحنة الانفعالية فورا، وكانت هي مدركة تماما لفاعلية هذه الوسيلة. ولذلك فإن عباراتها التي أخذت عليها في المحكمة، مثل قولها لزوجها سوف أقتلك وأمزق جسدك وغيرها، كانت لمجرد تفريغ هذه الشحنة الانفعالية. ولذلك فكثيرا ما كانت تتشاجر مع زوجها بسبب طبيعتها الانفعالية تلك. لقد سمعت أنهما كانا يتشاجران كثيرا. لا تتعجب إذا قلت لك أنهما كانا يستمتعان كثيرا بهذه المشاجرات، ورغم أنهما كانا يتبادلان السبابة والشتائم القاسية، إلا أنني كنت أشعر بحبهما المتبادل. فقد كانت طبيعة أمياس كفنان متقلب لا ترضى بالحياة الهادئة، وكانت زوجته دائمة الانفعال، ولكنهما في النهاية كانا يعودان أكثر صفاء ووئاما بعد أن أفرغ كل منهما شحنته الانفعالية. كم كنت أتمنى أن أقف أمام المحكمة وأذكر هذه الحقائق، ولكنهم تعمدوا إبعادي حتى لا تؤثر في هذه الأحداث. وماذا كان شعورك الخاص تجاه تلك المأساة يا ميس وارن؟ كنت أشعر بمزيج من الخوف والعجز، كأنني أعيش في كابوس أليم. وعندما رأيتهم يلقون القبض على كارولين بعد 3 أيام من الحادث، اندلعت ثورتي، ولكنها أمرتني بالتزام الهدوء وطلبت منهم إبعادي فورا، فأرسلوني إلى الريف. وعندما قالوا أنه لا حاجة بهم لسماع شهادتي، تم إرسالي إلى المدرسة الداخلية في ألمانيا، ولكنني رفضت بشدة، فقالوا إن هذه هي رغبة كارولين وعلي أن أنفذها حتى تشعر بالراحة. وعندما حكم عليها بالسجن علمت بعد 3 أشهر، وطلبت بإلحاح أن أراها، ولكنها رفضت رفضا قاطعا، ولست أعرف سببا لذلك. لقد أرادت أن تجنبك عذاب رؤيتها وهي ترتدي ملابس السجن. نعم، إن هذا يتفق تماما مع سلوكها اتجاهي. عندما صدر عليها الحكم بالإعدام أولا وقبل أن يخفف إلى السجن المؤبد، أرسلت إلي خطابا لم يطلع عليه أحد حتى الآن، ولكنني الآن لا أمانع في أن تطلع عليه، حيث أنه سيوضح لك تماما طبيعة كارولين، بل ويمكنك أيضا أن تأخذه معك لتطالعه كارل الحبيبة. وبعد قليل عادت وهي تحمل خطابا وصورة صغيرة وقالت: هذه صورتها، تأمل فيها، هل تتخيل أن تكون صاحبة هذه الصورة قاتلة؟ أخذ بوارو يتأمل الصورة. كانت صورة لامرأة جميلة الملامح، بيضاوية الوجه، هادئة العينين، ولكنه أدرك أن صاحبة الصورة لا تتمتع بالثقة في نفسها ولا بقوة الشخصية والحيوية كابنتها كارلا. ثم طالع الخطاب وقرأ ما يلي: الحبيبة الصغيرة أنجيلا، خلال الأيام القادمة سوف تصل إليك أخبار سيئة وسوف تحزنك كثيرا، ولكنني أقول لك إنني على ما يرام وأشعر بالسلام والسكينة. فلست حزينة أو يائسة ولا نادمة على أي شيء، فأرجو ألا تنظر إلى الماضي، بل اجعلي نظرك دائما موجها إلى الأمام، واطلب النجاح، فأنا واثقة في قدرتك على النجاح والتفوق. أما أنا فسوف ألحق بإمياس، فلا يمكنني الحياة بدونه. إنني الآن سعيدة، وعلى الإنسان أن يدفع الثمن وأن يشعر بالسلام. أتمنى لك السعادة. قرأ بوار الخطاب مرتين وقال: معك حق يا مس وارن، إنه خطاب رائع وعجيب، ولكن هل يدل على براءتها؟ نعم، رغم أنها لم تذكر ذلك صراحة، فهي ببساطة لم تتخيل أنها مذنبة. ولكن من ناحية أخرى قد يدل الخطاب على أنها تقر بذنبها وتدفع الثمن، وأن حالتها النفسية هدأت بعد أن نالت جزاءها. كلا، إنني واثقة تماما من براءتها. أرجو أن تكون ثقتك في محلها. ولكن في تصورك من هو القاتل غيرها؟ إنها حقا معضلة، وربما كان إمياس قد مات منتحرا. وهل تتصورين أنه يفعل ذلك؟ في الحقيقة لا أتصور ذلك أبدا، إنه آخر شخص يفكر في ذلك، ولكن لا مانع من أن يشذ عن هذه القاعدة ويندفع في لحظة ويفعل ما لا يتوقعه منه أحد على الإطلاق. ولكن ألا يحتمل أن يكون هناك حل آخر؟ تقصد أن يكون قد قتل عمدا بعد تدبير شيطاني محكم؟ إن هذا الاحتمال يتساوى مع احتمال الانتحار. ترى من من الأشخاص الخمسة يمكن أن يقتل إمياس؟ إنه احتمال جدير بالبحث. بالطبع أنا لم أقتله، وكذلك إلزا التي كادت تجن بعد موته. أما ميرديث فقد كان هادئا دائما، يحب كارولين في صمت، وربما كان هذا هو دافعه للقتل. ولكن لماذا يقتل إمياس وهو يعلم أنه سيطلق كارولين؟ بالتالي سيتيح له فرصة ذهبية للاقتران بها. وكذلك فطبيعة ميرديث لا تميل إلى العنف أبدا. أما ميس ويليامز فقد كانت تحب كارولين أشد الحب، رغم سخطها على إمياس فهي لا يمكن أن تقتل أبدا. إنها سيدة كريمة ذات مبادئ عليا وأخلاق سامية. وأخيرا فيليب بليك، وهو في رأيي الأقرب لارتكاب الجريمة، فهو ضيق الأفق، لا يتورع عن استخدام أحط الوسائل للوصول إلى أغراضه. إنني لا أذكر الكثير عنه. لقد تذكرت موقفا حدث وأنا صغيرة. لقد رأيت أختي كارولين تخرج من غرفته في سكون الليل أثناء إقامته بقصر ألدرباري، وكانت على وجهها دلائل القلق والتوتر. ولكنني سمعت أنه كان يكن لأختك كراهية شديدة. إن هذا ما حدث بالفعل. وردت إلى بوارو اعترافات فيليب بليك ومذكراته عن المأساة، فطالع ما يلي: كنت صديقا لإمياس كاريل منذ الطفولة، فنحن جيران قدماء، كان يكبرني بحوالي عامين، ورغم أننا لم نكن في مدرسة واحدة إلا أننا كنا نقضي الإجازات سويا ونلعب معا دائما. وإن كل ما أعرفه عن إمياس يجعلني أؤكد أنه لا يمكن أن يموت منتحرا تحت أي ظرف من الظروف. كان يتمتع بالقوة والجمال والموهبة والشهرة والثراء كما كان يعشق الحياة، فلماذا ينتحر؟ أليس هذا عجيبا؟ أذكر جيدا زوجته كارولين التي قدمت منذ صباها لتعيش في قصر ألدرباري، حيث كان آلوك كاريل أقاربها. كانت فتاة متهورة مندفعة لا تستطيع التحكم في أعصابها، وبالرغم من جمالها وجاذبيتها إلا أن الإنسان لا يتخيل أن يعيش معها كزوجة. وقد نجحت في الإيقاع بإمياس الذي لم يكن يميل إليها كثيرا، لكنه تعلق بها بعد ذلك وبدأ يخرج معها كثيرا. ثم أعلنت خطبتهما، وكنا جميعا نشعر بالقلق على إمياس من هذه الفتاة التي لا تصلح كزوجة له. وربما كان ذلك هو سبب التنافر الشديد بينها وبين الأصدقاء المخلصين لإمياس في السنوات الأولى للزواج، ولذلك عادت صداقتي لإمياس قوية للغاية، بل إنني كنت أبا روحيا لابنته كارلا، وعدت مرة أخرى أتردد على القصر، وعادت صداقتنا قوية كما كانت. قبيل وقوع المأساة بخمسة أيام دعيت إلى القصر، فوصلت إلى هناك في 13 من سبتمبر، حيث وجدت الوضع شديد التوتر بين إمياس وكارولين، فقد كانت مس ألزا غرير تقيم في القصر، وكان إمياس يرسم صورة لها. كان إمياس قد حدثني عنها من قبل، وكانت المرة الأولى التي رأيتها فيها. كانت تكاد تلتهم إمياس بعينيها، وشعرت بحبها الشديد له، وتعجبت لوقوعها في حبه رغم فارق السن بينهما ورغم ثرائها الواسع. أما كارولين فكانت شديدة الغيرة على زوجها، وربما كان هذا هو السبب المباشر في مغامرات زوجها. عندما رآني قال لي كلمة لا أنساها، قال إن الحياة بين أربع نساء شيء لا يحتمل، وكان يقصد بالنساء الأربع زوجته وألزا غرير ومس ويليامز وأنجيلا. كنت أشعر بأن الوضع ينذر بالانفجار في أي لحظة، فكارولين تشعر بالغيرة الشديدة، ولكن بالرغم من ذلك فإنها كانت تعامل ألزا بأسلوب مهذب. أما ألزا فكانت تعامل غريمتها بخشونة شديدة، وكأنها هي صاحبة القصر، ولم تدرك أنها سوف تحطم حياة أسرة بأكملها وأنها دخيلة على القصر. كان من الواضح أنها لا تبدي أي احترام للقيم أو المثل العليا، بل كانت تهتم بتحقيق طموحاتها وأهدافها مهما كان الثمن، وكان إمياس يقضي معها كل أوقات فراغه. أما علاقته بأنجيلا فقد كانت متقلبة دائما، تارة يرضى عنها ويداعبها، وتارة يتبادلان الألفاظ القاسية، وقد قرر في النهاية أن يلحقها بمدرسة داخلية. كان يشعر بكراهية مس ويليامز له، وكان يقول لي دائما إن هذه المرأة تنظر إلي كما لو كنت حشرة ضارة، إنها تكره الرجال، لعنة على النساء جميعا. فكنت أقول إنه قد ارتكب خطأ كبيرا عندما أقدم على الزواج، فقال إن كارولين سوف يسعدها كثيرا الانفصال عنه والخلاص منه، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحدثني فيها برغبته في الطلاق. فقلت له هذا يعني أن علاقتك بإلزا جادة هذه المرة. إنها فتاة حسناء، لكنني في بعض الأحيان أتمنى لو أنني لم ألتقي بها. وكنت أنصحه بالابتعاد عنها وبضرورة التحكم في عواطفه وأن يبتعد عن النساء، فكان يقول لي من السهل أن تنصحني، ولكن من الصعب أن أبتعد عن النساء، وحتى لو ابتعدت أنا فلن يتركنني أبدا. وقال لي بعدها لا تقلق يا صديقي، سوف تنتهي الصورة وسوف يصبح كل شيء على ما يرام. أنا واثق أن الصورة ستكون من أروع الأعمال التي أنجزتها. واستمرت حالة التوتر قائمة حتى اليوم السابق على المأساة، فكانت إلزا تزداد صفاقة وتحديا للجميع، وتلتصق بإمياس بلا حياء، بينما كانت كارولين تتحدث بطريقة ناعمة لا تفتأ تذكر استهتار بعض الفتيات وعبثهن وعن أصلهن الحقير. وقد وقع ما نخشاه عندما تناولنا طعام الغداء جميعا وانتقلنا إلى قاعة الاستقبال، حيث أظهرت إعجابي بإحدى التحف المصنوعة من الخشب، فقالت كارولين لقد صنعها فنان نرويجي شاب، ولا بد أن نزوره أنا وإمياس عندما نذهب إلى النرويج لقضاء فصل الصيف. كانت تتحدث بلهجة الواثقة من بقائها مع إمياس، ولم تحتمل إلزا ذلك فقالت إنني حين أقيم هنا سوف أتخلص من العديد من الأشياء التي تبدو بلا قيمة، كما إنني سوف أضع ستائر ذهبية اللون. ما رأيك يا مستر فيليب بليك؟ ولكنني قبل أن أنطق كلمة قالت كارولين ترى هل في نيتك شراء هذا القصر يا إلزا؟ قالت إلزا وهل من الضروري أن أشتريه حتى أقيم فيه بصفة دائمة؟ ماذا تقصدين إذن؟ لا تتظاهري بالغباء يا كارولين، فأنت تعرفين كل شيء، وأنني أنا وإنياس نتبادل الحب، وسوف نعيش في هذا القصر عقب زواجنا. من المؤكد أنك مجنونة يا إلزا، إنني لا أصدق حرفا مما نطقت به. كلا، إنك ترفضين الاعتراف بالواقع. ها هو إمياس، أرجو أن تسألي. كان إمياس قد دخل الغرفة، فقالت له كارولين: إمياس، هل صحيح ما تزعمه إلزا؟ إنها تزعم أنك سوف تتزوجها؟ هنا نظر إمياس بحدة إلى إلزا وقال لها: ما هذا؟ ألا تعرفين أن تمسكي لسانك؟ من الواضح أن الأمر صحيح. أنني لن أناقش هذا الموضوع الآن. ولكن من حق كارولين أن تعرف كل شيء يا إمياس. أرجو أن تصارحني بكل شيء يا إمياس، فمن حقي أن أعرف كل شيء. إنما تقولينه صحيح، ولكنني لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع الآن. ثم غادر الغرفة وتبعته على الفور، حيث كان الجو حافلا بالتوتر، وأخذ يسب ويلعن. ثم قال لي: ألا تعرف هذه الملعونة أن تمسك لسانها وتكتم السر حتى أنتهي من اللوحة؟ إن كل ما يهمني يا فيليب هي اللوحة، فهي أهم أعمالي الفنية، ولن أسمح لأحد أن يحرمني من إتمامها. تبا للنساء جميعا، إنهن حمقوات، ولكنك أنت الذي أوقعت نفسك في هذا المأزق، أعرف ذلك. ولكن هذه الحسناء الساحرة كفيلة بالإيقاع بأي رجل، ولابد أن تلتمس لي كارولين العذر. ولكن إياك أن تنسى مسؤولياتك تجاه زوجتك وطفلتك. لا تقلق يا فيليب، سوف ينتهي كل شيء على خير في النهاية. من الواضح أنه كان شديد التفاؤل، لا يشعر بالقلق لأي شيء، هكذا كانت طبيعته، التفاؤل والابتهاج. وبعد قليل جاءت كارولين إلى الشرفة وهي في غاية الهدوء، وقالت لإمياس: هيا بنا للذهاب إلى ميريديث، هل نسيت دعوته لنا لتناول الشاي في بيته عصر اليوم؟ حقا، لقد نسيت الموعد، هيا لابد أن نذهب. عندما غادر إمياس الشرفة لاستبدال ملابسه، أخذت كارولين تتحدث إلي بهدوء عن الجو وعن صيد الأسماك وغيرها من الموضوعات، مما جعلني أتعجب لهدوئها الشديد، وشعرت بالقلق، وكان من الواجب أن أحذر زوجها، فلابد أنها قررت أن تقتله في هذا الوقت، لذلك أصبحت هادئة، لكن لحماقتي ظننت أنها قد استسلمت للأمر الواقع، فكيف تتغير طبيعتها التي أعرفها جيدا في دقائق معدودة؟ في رحلتنا إلى قصر ميريديث بدت إلزا واثقة من انتصارها، وفي الطريق كانت كارولين تسير مع أنجيلا في المقدمة، ثم إمياس وأنا، وأخيرا إلزا تسير شامخة الرأس وحدها خلفنا جميعا. عندما وصلنا إلى قصر ميريديث دار بيننا حديث عادي خلال تناول الشاي لست أذكره، ولكن ميريديث لاحظ التوتر المخيم على الجميع، وكان ملما ببعض الحقائق، فقال لي: أعتقد يا فيليب أنه من المستحيل على إمياس أن يتزوج هذه الفتاة. كلا، إنني أؤكد لك أنه سوف يتزوجها قريبا جدا. كيف يترك زوجته يتزوج فتاة تصغره بعشرين عاما؟ كنت أعلم أن ميريديث ربما يتزوج من كارولين بعد طلاقها من زوجها، فقد ظل مخلصا لها طوال هذه السنوات، ولست أتذكر الحوار الذي دار في غرفة المعمل، حيث لم أكن مهتما بطبيعتي بهذه المسائل العلمية، وغرقت في أفكاري، ولم أرى كارولين وهي تختلس السم. ولكني أذكر أن ميريديث قرأ لنا بعد ذلك فصلا عن مأساة سقراط بعد أن تجرع مرغما ثم الكونين. في هذه الليلة تشاجرت أنجيلا مع إمياس بسبب قراره بإلحاقها بمدرسة داخلية، وكانت مشاجرة طريفة ساهمت في تخفيف جو التوتر المخيم على المنزل. وقد سارعت ميس ويليامز إلى تلميذتها أنجيلا لتهدئ من روعها، بينما ذهب إمياس بصحبة إلزا إلى الحديقة، أما أنا فقد سرت وحدي. في صباح اليوم التالي لم أجد أحدا في قاعة الطعام عندما حان موعد الإفطار، فتناولت طعامي وحدي وأخذت أتجول بمفردي، وشاهدت ميس ويليامز وهي تبحث عن أنجيلا التي هربت منها حتى لا تخيط ملابسها بنفسها. وعندما عدت إلى القصر سمعت المشاجرة الحامية التي دارت بين إمياس وزوجته في قاعة المكتبة، حيث كانت كارولين تقول: أنت تفعل هذا دائما مع نسائك، وسوف أقتلك يوما. أرجو ألا تكوني حمقاء يا كارولين. إنني أعني دائما ما أقول. لم أشأ أن أسمع المزيد، فذهبت إلى الشرفة حيث وجدت إيلزا جالسة هناك، ولم أشك في أنها سمعت تلك المشادة الحامية، حيث كانت تجلس أسفل نافذة المكتبة تماما. وعندما رأتني نهضت فورا واتجهت إلي وهي باسمة وقالت إن الجو جميل اليوم، وشعرت بمدى قسوتها. كيف تشعر بجمال الجو رغم هذا التوتر الشديد بين الزوجين؟ وكل هذا كان بسببها. تحدثنا قليلا قبل أن ينضم إلينا إمياس وهو مضطرب، ثم أمسك بكتف إيلزا وقال بعصبية: هيا، لقد حان وقت الرسم، لابد أن أنتهي اليوم من هذه الصورة. إن الهواء بارد في الحديقة، وسوف أحضر سترة الصوفية لأضعها على كتفي. وجلسنا معا في صمت حتى عادت إيلزا، فمضت معه إلى حديقة البحر. بينما دخلت أنا إلى القصر، حيث وجدت كارولين واقفة في البهو وهي تقول لنفسها: يا لها من قسوة واستهتار. ثم صعدت إلى الطابق الثاني دون أن يبدو عليها أنها شاهدتني أو شعرت بي، وأعتقد أنها كانت تقوم بإعداد السم الذي ستقتل به زوجها. وفي هذا الوقت دق جرس التليفون فتناولت السماعة، ولدهشتي وجدته أخي ماردث الذي أخبرني باختفاء كمية من سم الكونين، فطلبت منه الحضور وسرت على الشاطئ حيث مررت بإمياس وإلزا، وكانا يتبادلان حديثا ضاحكا. وسمعت إمياس يقول إن الجو ما يزال حارا بالنسبة لهذا الوقت من السنة، فنحن في شهر سبتمبر. فقالت إلزا إن الهواء البارد الذي يهب من ناحية البحر جعلها تشعر بالبرودة، خاصة وأنها جالسة لا تتحرك. وقالت له: هل تسمح لي ببعض الراحة يا حبيبي؟ كلا، أرجوك، إنني أعمل على اللوحة بطريقة رائعة، فلا تجعليني أفقد حماسي. يا لك من وحش قاس. بعدها التقيت بأخي على الشاطئ بعد أن عبر الخليج، وأخذنا نتحدث عن السم المسروق. وعندما تحققت أن السرقة وقعت بالفعل، قلت له إن كارولين هي السارقة حتى تستخدمه في قتل إيلزا، ولكن طبيعة ميريديث المسالمة جعلته يأبى هذا التفسير، كما أنه رفض تماما فكرة ارتكاب كارولين لجريمة قتل، ويرجح أن تكون إيلزا هي السارقة. وطال جدالنا، وقررنا أن نتحرى الأمر بدقة، وأن ينفرد كل منا بكارولين ويحاول تحذيرها من مغبة الإقدام على فعل طائش. وعندما كنا نمر بحديقة البحر، كانت كارولين تتشاجر مع إمياس وتقول له: إنك شديد القسوة على الفتاة. ثم وجدناها تغادر الحديقة وهي مكفهرة الوجه، ولكنها ما كادت ترانا حتى ابتسمت وقالت إنها كانت تتحدث مع زوجها بشأن إلحاق أنجيلا بالمدرسة. عند ذلك أقبلت إيلزا قادمة من ناحية القصر وهي تحمل معطفا خفيفا من الصوف الأحمر، وعندما رآها إمياس قال لها: هيا اجلسي في موضعك، إنني أريد أن أنتهي من الرسم. عندما نظرت إليه وجدته يترنح في سيره قليلا، ظننت أنه أسرف في الشراب، وسمعته يقول: ألا يوجد بيرة مثلجة بدلا من هذه البيرة الساخنة ذات المذاق السيء؟ قالت له كارولين: سوف أحضر لك حالا زجاجة من ثلاجة القصر. فشكرها زوجها. أغلقت كارولين باب الحديقة وذهبت معنا إلى القصر، حيث دخلت بينما جلسنا أنا وميريديث في الشرفة. وبعد قليل جاءتنا أنجيلا بزجاجتين من البيرة وبعض الأقداح، ثم رأينا كارولين وهي تحمل زجاجة من البيرة المثلجة وتمضي إلى زوجها، ورفضت عرض ميريديث بأن يحمل عنها الزجاجة. كنت أظن أنها تفعل ذلك بدافع الغيرة ولكي تحرمه من فرصة الانفراد بإيلزا. أخذ ميريديث يراقبها وهي تمر خلال الممر، بينما كانت أنجيلا تلح أن أصحبها للسباحة. وبالفعل قضيت معها وقتا طيبا، وكنت قد قررت أن أتحدث مع كارولين في موضوع السم المختفي بعد الغداء، ولم أقتنع بنظرية أخي ميريديث أن إلزا هي السارقة، فما الذي يدعوها لارتكاب جريمة وهي التي ستفوز بكل شيء؟ تناولنا الغداء جميعا عدا إمياس، وبعد الغداء ذهبنا إلى الشرفة لتناول القهوة، وأتذكر تماما أن كارولين كانت في غاية الهدوء. يا لها من قاتلة، فلو أنها اندفعت وقتلته بسكين أو بمسدس لكنت التمست لها عذرا، ولكنها دبرت مقتله ببراعة وجلست تتناول الطعام بشهية طبيعية دون أن يظهر عليها أي اضطراب، ثم حملت إليه القهوة وهي تعلم تماما أنه ميت. أليس هذا من تدبير الشياطين؟ ذهبت معها ميس ويليامز التي كانت تبحث عن صدرية أنجيلا على الشاطئ، وقد نهض ميريديث وسار خلفهما، وبعد قليل وجدته يعود إلي قائلا: يجب أن نستدعي طبيبا على الفور، إن حالة إمياس خطرة جدا. فصرخت في وجهه: هل مات؟ فقال: نعم. عند ذلك سمعت صرخة مفزعة أطلقتها إلزا وأخذت تصيح: مات مات. ثم انطلقت بسرعة كبيرة، فقال ميريديث: أسرع خلفها، فلا نعرف ماذا ستفعل، وسوف أتصل بالطبيب حالا. فأسرعت خلفها، وأعتقد أنني لولا أن لحقت بها لقتلت كارولين. كانت في غاية الثورة الوحشية، تبدو كغجرية ضاع منها حبيبها، فانطلقت كالوحش الضاري، فيما وقفت كارولين بكل هدوء وظهر على وجهها الذهول الشديد، وعبرت عيناها عن الخوف. فقالت لها إلزا: كيف تقتلين أعز الأصدقاء أيتها القاتلة الملعونة؟ كلا كلا، إنه هو الذي قتل نفسه. عليك أن تقولي هذا لرجال البوليس، ولكن لن يصدقك أحد. أما ميريديث بيليك فقد كتب يقول: في البداية أذكر لك أنني ما زلت أعتقد أن إمياس مات منتحرا لسبب واحد، هو أن أحدا من الأشخاص الخمسة المحيطين به لم يكن له أي مصلحة في قتله. كانت كارولين تعلم جيدا مدى حبي وإخلاصي لها واستعدادي للتضحية بأي شيء في سبيلها، وعندما جاءت إلزا إلى القصر لأول مرة، وكان ذلك قبل وقوع المأساة ببضعة أسابيع، سألتني قائلة: هل تعتقد أن إمياس يحب هذه الفتاة حقا؟ فقلت لها: أعتقد أنه مهتم بها من أجل لوحته الفنية فقط، إنها حقا جميلة وجذابة، ولكنني واثق تماما أنك أنت الوحيدة التي يحبها إمياس، رغم أنه عرف الكثير من النساء. كنت أعتقد ذلك، ولكن يبدو أنه وقع في غرام هذه الفتاة. إنه ما زال يحبك حتى الآن. فهزت رأسها وقالت بخوف: لست أدري لماذا أشعر بالخوف هذه المرة يا ميريديث، فمن الواضح أن هذه الفتاة تحب إمياس حبا شديدا، ويبدو أن هذا هو الحب الأول في حياتها، ولذلك فإن الأمر خطير بالفعل. وعندما حاولت أن أهدئ من روعها قالت: لقد أصبحت الآن يا ميريديث في 34، وقد تزوجت إمياس منذ 10 أعوام، ولا يوجد وجه للمقارنة بيني وبين هذه الفتاة رائعة الجمال الفاتنة. إن لديها كل مقومات الجاذبية. إن إمياس لا يحتمل الحياة بعيدا عنك. فضحكت بمرارة وقالت: كم أتمنى أن أقتل هذه الفتاة. فقلت لها: أرجو ألا تشعري بالقلق، إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد نزوة عابرة سوف تنتهي بابتعاده عنها كما فعل مع غيرها. وبعد هذه الزيارة رحلت إلزا إلى لندن، ولكن إمياس لحق بها هناك، حيث قضيا معا حوالي أسبوع. وعندما نسيت هذا الموضوع سمعت أنها عادت مرة أخرى إلى القصر حتى ينتهي إمياس من الصورة التي بدأها لها. في هذه الفترة التقيت بكارولين التي قالت إن كل شيء قد انتهى، وإنها هي أيضا قد انتهت، ولذلك فإنني أعتقد أنها هي التي اختلست السم دون سواها حتى تنتحر به. لكن زوجها اكتشف ذلك وعلم أنها سوف تنتحر، فقرر أن ينتحر هو بالسم بعد أن استيقظ ضميره، فقد وجد نفسه في مأزق صعب. هل يعيش بعيدا عن إيلزا التي أحبها؟ أم يهجر زوجته التي تفكر في الانتحار جديا؟ وللخروج من هذا المأزق قرر الانتحار بعد أن ينتهي من هذه اللوحة التي وضع فيها عصارة فنه. بالطبع توجد ثغرات كثيرة في هذه النظرية، مثل وجود بصمات كارولين على زجاجة السم التي وجدت في غرفة نومها، ولكن ربما كانت قد أمسكت بها بعد وفاة زوجها لتتحقق أنه هو الذي أخذ السم. ومما يؤيد نظرية موقفها المستسلم أثناء المحاكمة، فلابد أنها كانت تشعر بمسؤوليتها تجاه زوجها، وأنها هي التي دفعته إلى الانتحار، وقررت أن تتحمل العقاب حتى تلحق به. أما عن سلوك ليلة الجريمة، فقد شعرت بالاضطراب بسبب هذا التوتر القائم بين إمياس وزوجته، وكنت أفكر في وسيلة لإنقاذ الموقف. وفي السادسة من صباح اليوم التالي استيقظت، ولكنني نمت مرة أخرى بسبب اضطراب نومي خلال الليل. في التاسعة والنصف استيقظت وشعرت أن هناك شخصا يتحرك في غرفة المعمل التي تقع أسفل غرفة نومي، وخشيت أن تكون قطة قد نجحت في التسلل إلى المعمل، فأسرعت بالنزول وفتحت الباب بمفتاحي، ووجدت أنني قد نسيت إغلاق الشباك، وأنه من الجائز أن تكون قطة قد نجحت في التسلل إلى المعمل. وفيما أنا أنظر إلى الأرفف لاحظت نقصا كبيرا في زجاجة الكونين، ولاحظت كذلك أن الزجاجة تبرز إلى الخارج قليلا. كنت واثقا من امتلاء الزجاجة في اليوم السابق، فأصابني الفزع وأسرعت وأستجوب الخدم، ولكنني تأكدت أن أحدا منهم لم يقترب من الغرفة، فقمت بالاتصال بأخي فيليب وعرضت عليه الأمر، فقال لي إنه أمر خطير ولا بد أن نتقابل حالا لكي نبحثه بعناية. وفي طريقي إلى الخليج لأستقل الزورق وجدت ميس ويليامز تبحث عن أنجيلا التي هربت منها، ثم التقيت بأخي فيليب عند الخليج. سرنا في الممر المؤدي إلى القصر، وعندما مررنا بجوار حديقة البحر سمعنا صوت إمياس وكارولين. كان من الواضح أنهما يتشاجران، وكانت كارولين تتهمه بالقسوة على الفتاة، وكان يؤكد لها أن كل شيء قد انتهى وأنها لابد أن ترحل. ثم فتح باب الحديقة ووجدنا كارولين تخرج وهي مضطربة، ولكنها حينما رأتنا ابتسمت وأخبرتنا أنها كانت تتناقش مع إمياس بشأن إلحاق أنجيلا بالمدرسة. ثم وجدنا إيلزا قادمة من ناحية القصر وهي تحمل معطفا من الصوف الأحمر، فطلب منها إمياس أن تسرع حتى ينتهي من لوحته، بينما سرنا جميعا إلى القصر. ثم جلست أنا وفيليب في الشرفة نتناقش في موضوع السم المختفي، ثم قدمت إلينا أنجيلا بعض الشراب المثلج، وعندما سألتها عن سبب اختفائها قالت إنها كانت تسبح في البحر، وأنها غير مقتنعة بخياطة ثوبها القديم ما دامت تحصل على ملابس جديدة عندما تلتحق بالمدرسة. ثم شاهدنا كارولين تحمل زجاجة بيرة مثلجة إلى زوجها، وذهب فيليب للسباحة مع أنجيلا، ثم ذهبت أنا وجلست بمفردي على مقعد خشبي في الهضبة التي تشرف على حديقة البحر، حيث شاهدت إمياس وهو يرسم لوحة إيلزا التي جلست أمامه. كان على وشك الانتهاء من اللوحة، وكان وجه إيلزا ينبض بالحياة والحيوية والصحة، وكانت تضع معطفها الصوفي على كتفها وراحت تتبادل الحديث مع إمياس عن المستقبل. إنني لم أكن أسترق السمع، فقد كانت تراني وتبادلني الحديث عن بعد، وقالت إنه شديد القسوة عليها ولا يسمح لها ببعض الراحة، بينما قال هو إنه يشعر بتيبس في عضلاته. فقالت له: يا لك من عجوز مريض. فرد عليها قائلا: سوف تتزوجين من أحد المرضى بالروماتيزم. فقد حزنت بسبب هذا المرح الذي يعيشان فيه، رمت عاساتي كارولين. كنت ألوم إمياس فقط، أما إلزا فقد كانت فتاة مغرورة مفتونة بجمالها وشبابها. وبعد قليل عادت تقول له: كم أود أن نقضي شهر العسل في أسبانيا حتى نشاهد معا مصارعة الثيران، ولكنني أرجو ألا يموت الثور في تلك الجولة، وأفضل أن يموت الميتادور. إن الثيران المدربة قليلة بعكس الرجال، وهم كثيرون. شعرت وقتها أنها مجرد حيوان جميل الصورة عديم المشاعر والتجارب والعقل. عندما رن جرس الغداء هبطت من الهضبة والتقيت عند باب حديقة البحر بإلزا، وشاهدت إمياس مستلقيا على مقعده، وظننت أنه يستلهم الوحي. وعندما رأت إلزا نظرتي إليه قالت إنه لن يتناول الغداء معنا. شعرت أنه يريد أن يقول شيئا لكنه لا يستطيع، ولم أعرف أنه يحتضر إلا فيما بعد. أهله من مسكين، لقد تركناه ونحن نظنه بخير، وأنه سوف ينهض ليواصل العمل في اللوحة. وكانت الفتاة تضحك وتتحدث معي وهي في غاية السعادة، ولا تعلم أن حبيبها قد مات أمام صورتها. أما كارولين فقد كانت هادئة تماما أثناء تناول الطعام، ولا أعتقد أنها تستطيع أن تتصنع ذلك بعد أن دست السم لزوجها. إن هذا شيء مستحيل بالنسبة لكارولين، لذلك فإنني واثق تماما من براءتها. وعندما اكتشفت كارولين وفاة إمياس بدا عليها ذهول، بينما كانت إلزا كالوحش الهائج وكادت تفتك بكارولين لولا تدخل فيليب ومس ويليامز كما علمت بعد ذلك. أما الذي حدث بعد ذلك فإنه يمر بذاكرتي كالكابوس المفزع. حضر الطبيب ثم رجال الشرطة ورجال الصحافة والمصورون. إنه كابوس لا أنساه رغم مرور السنين. وأعتقد أن إمياس قد انتحر، لكنني لا أعرف كيف. وأتمنى أن تصل كارلا العزيزة إلى الحقيقة حتى يهدأ بالها. ويتبع ذلك قصة ليدي ريتشام أو إلزا غرير التي قالت: إن قصتي ترتبط ارتباطا وثيقا بإمياس كارل الذي التقيت به لأول مرة في أحد المعارض، حيث كان يقف بجوار النافذة، ولا أعرف لماذا لفت نظري. وعندما سألت عنه عرفت أنه الرسام الشهير إمياس كارل، وطلبت أن أتعرف به، وبعد قليل تعرفت به وتحدثت معه لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، ولكنها كانت كافية تماما لتقلب كياني رأسا على عقب. لقد شعرت أنه قد أصبح كل عالمي. ذهبت لمشاهدة لوحاته في جميع المعارض وأصبحت مغرمة به إلى حد الجنون. وعندما التقيت به مرة أخرى قلت له: إن جميع لوحاتك رائع، لقد شاهدتها جميعا. فابتسم وقال: أعتقد أنك لا تفقهين شيئا في اللوحات الفنية. ربما كنت على حق، ولكنني رغم ذلك أقول لك إنني معجبة بلوحاتك. أرجو ألا تصدري أحكاما عشوائية. أعتقد أنني لست بهذا السوء الذي تظن. لماذا لا ترسم لي لوحة؟ هذا خطأ جديد تقعين فيه، فإنني لا أرسم لوحات لأشخاص. إن الأصل في لوحاتي هي الفكرة، الفكرة أولا. حسنا، يمكنك أن تعتبرني فكرة ولست فتاة جميلة. فقال لي بدهشة: معك حق، يبدو أنك طفلة غريبة حقا. هل سترسمني إذن؟ ولماذا تتلهفين على أن أرسمك؟ لقد اعتدت دائما أن أنفذ إرادتي. ثم أمسك بكتفي وراح يتأملني بإمعان، ثم قال لي أخيرا: سأجعل منك لوحة فنية رائعة، حافلة بالألوان المتعددة. سوف أرسم أروع لوحة رسمتها في حياتي، وسأجعلها نابضة بالحياة. لقد اتفقنا إذن. ولكنني أحذرك، إنني دائما أقع في غرام الفتيات التي أرسمهن. وإنني أتمنى ذلك. وفي هذه اللحظة نظر إلي نظرة أدركت منها أنه بدأ بالفعل. وهكذا جمع الحب بين قلبينا، وبعد يومين التقينا، فعرض علي أن يصحبني إلى قصره حتى يرسمني في جو خاص، ثم قال لي: لا شك أنك تعرفين أنني رجل متزوج وأحب زوجتي حبا شديدا. من المؤكد أنها جميلة ولطيفة. نعم، وإنني أحب التراب الذي تسير عليه، فأرجو أن تدركي هذه الحقيقة جيدا. وبعد أسبوع رحلنا إلى ألدربيري، حيث استقبلتني كارولين بالمودة والترحاب، ولكنني رغم ذلك استشعرت بشيء من التحفظ في كلماتها. ولكن إمياس كان حريصا للغاية، فكان يعاملني بطريقة معتدلة تماما أمامها، ومن ناحيتي كنت أتعامل معها برقة وبأدب. وبعد 10 أيام قضيتها في القصر، كان من الضروري أن أعود إلى لندن، فقلت له: من الواضح أنك لم تفرغ من لوحتك. إنني في الحقيقة لم أبدأها بعد. ولماذا؟ لابد أن ترحلي أولا حتى تهدأ عواطفي تماما وأتمكن من السيطرة على نفسي. أنت السبب في كل ما أشعر به من اضطراب. ورغم أننا كنا في حديقة البحر وكان الجو رائعا، إلا أننا شعرنا بالقلق والخوف لسبب مجهول، وكأننا بانتظار ضربة غير متوقعة. فقلت له: سوف أبتعد، سوف أرحل إلى لندن حتى تشعر بالسعادة. وبعد 10 أيام عدت إليه، ولكنني صدمت عندما رأيته. كان مجرد شبح، فقد نحل جسده وظهرت علامات اليأس على وجهه. فقال لي: لقد سبق أن حذرتك، لقد أمضني الشوق فلم أستطع الأكل أو النوم، إن الأمر أقوى من إرادتي حقا. كنت واثقة من أنك في شوق إلي، وأنا كذلك في غاية الشوق للقائك. ولماذا أحاول؟ إنني أشعر بالسعادة، إنها أجمل المشاعر التي عرفتها في حياتي. ولا يمكنني بحال أن أصف لك مدى السعادة التي شعرت بها خلال الأسابيع التالية. لقد قضيت أجمل أيام حياتي بالقصر مع إميس، وشعرت أنه شديد القلق من أجل إتمام الصورة، فقال لي: لقد عاقتني مشاعري نحوك عن إتمام الصورة، ولكن الآن بعد أن قضينا معا هذه الأيام الجميلة وتشبعت روحي بجمالك وشبابك، أشعر بأنني مستعد للبدء في أروع لوحة رسمتها في حياتي. سوف أبرز جمالك وشبابك وسط هذه الهالة من الخضرة وزرقة البحر والسماء. لابد أن أعمل في جو هادئ بعيدا عن المشاحنات. سوف أخبر كارولين بكل شيء. لابد أن نصل إلى حل لهذه المشكلة. ولكن هل تعتقد بأنها سوف توافق على الطلاق؟ لا أعتقد، ولكن من يدري؟ لابد أن تعمل على إسعادك ما دامت تحبك. إنك لا تعلمين مدى العذاب الذي تعيش فيه الزوجة التي يهجرها زوجها. إنها لا تتورع عن أي شيء، إنها تتصرف كغيرها من النساء بطريقة بدائية، وتستعمل أنيابها ومخالبها. فلا داعي إذن لكي تخبرها بعلاقتنا، ويمكنك أيضا أن تنهي الأمر عند هذا الحد. كلا، لن يفرق بيننا شيء في الدنيا. ولكنها قد ترفض الطلاق. إني لا أخشى هذا الأمر، لست أدري على وجه التحديد. من المؤكد أنه كان يخشاها، ويخشى انتقامها، ويخشى مخالبها وأنيابها كما ذكر. ليتني كنت أعرف أنها تفكر في قتله. وعندما عدنا إلى القصر وجدنا الجو مشحونا بالتوتر والقلق والعداء الخفي، شعرت بنظراتها التي تفيض بالغيرة والحقد، وكان هذا الجو لا يناسبني أبدا، فقد طبعت على الصراحة وعلى الوضوح، وطلبت منه أن نصارحها بالحقيقة ولكنه رفض. ومن العجيب أنه لم يكن مهتما بالأمر، كان اهتمامه منصبا على اللوحة وعلى الانتهاء منها، أخذ يعمل فيها بكل كيانه ولم يهتم بكارولين. كان من الواضح أنه فنان حقيقي أصيل. وبدأت الحرب بيني وبين كارولين التي كانت تؤلمني بالكلمات اللاذعة، وقررت أن أصارحها بكل شيء. وعندما علم إمياس بذلك قال: اللعنة على كل شيء، إنني أريد أن أتم لوحتي أولا في جو من الهدوء والسكينة. وعندما سمعتها تتحدث بثقة عن رحلتها المزعومة مع إمياس إلى النرويج في الصيف المقبل، لم أستطع أن أتمالك نفسي وصارحتها بالحقيقة. ووجد إمياس نفسه في موقف حرج، ولكنه في النهاية وقف في صفي. وبعد ذلك ذهبنا إلى منزل ميردث، حيث رأيت كارولين بعيني وهي تختلس السم، وظننت عند ذلك أنها سوف تستخدمه في الانتحار. وعندما كنت جالسة في الشرفة صباح اليوم التالي، سمعتها تتشاجر مع إمياس الذي طلب منها أن تكون عاقلة، وأنهما ليس أول زوجين ينفصلان بالطلاق، وأنه سيراعي مستقبلها هي والطفلة. وعندما رفضت صاح قائلا بغضب: سوف أتزوجها سواء رضيت أم أبيت، ولن يحول شيء بيني وبين زواجي من إلزا. فقالت له: لقد حذرتك، إنني أفضل أن أقتلك على أن أدعك لامرأة أخرى. وعند ذلك أقبل فيليب بيليك، فنهضت إليه وتحدثت معه حتى لا يسمع ما يجري في المكتبة. وبعد قليل خرج إلينا إمياس وهو شديد الاضطراب، وطلب مني الذهاب معه إلى حديقة البحر حتى نكمل اللوحة. لم يتحدث كثيرا، ولكنه ذكر أن زوجته ناقمة عليه. وأذكر تماما أنه قال لي: لقد دفعت الكثير من أجل الانتهاء من هذه اللوحة، إنها أغلى شيء في حياتي، وستكون أروع عمل فني قمت به، ولن يحول شيء بيني وبين إتمامها. وجلست أمامه، ولكنني غادرت الحديقة إلى القصر بعد حوالي ساعة لإحضار معطفي لأضعه على كتفي، حيث كان هواء البحر يهب باردا. وعندما عدت وجدت كارولين معه، ولعلها كانت تشعر بخطئها نحوه، وقد وجدت فيليب وميريديث. قال إمياس إن البيرة التي لديه كانت ساخنة وسيئة المذاق، فوعدته كارولين بالذهاب إلى القصر لإحضار بيرة مثلجة. كانت بالتأكيد تنوي الذهاب لإحضار الكأس المسمومة الذي قتلته بواسطته. وعادت بعد 10 دقائق حيث ملأت له الكأس، ولم يهتم أحد بمراقبتها. وعندما فرغ إمياس من الكأس ظهر الامتعاض على وجهه، فقلت له مداعبة إنه لابد يعاني من مرض بالكبد، ثم شكى بعد حوالي 40 دقيقة من تصلب عضلات جسده، وقال إنه يخشى من إصابته بالروماتيزم. فقلت له إنني سأتزوج من رجل عجوز، فقال لي مداعبا إنني سأتزوج من مريض بالروماتيزم. وعندما دق جرس الغداء تهالك على مقعده وقال إنه لن يتناول الغداء معنا، وصاحبني ميريديث وتركنا إمياس. كان يموت ونحن لا ندري، ليتنا نعلم الحقيقة حتى نستدعي له طبيبا لينقذه. وبعد الغداء ذهبت إليه كارولين واكتشفت أنه مات، هي التي قتلته. كانت ميس ويليامز معها. عندما سمعت أنه مات أدركت على الفور أن كارولين هي القاتلة. كنت أظن أنها قتلته بالرصاص أو طعنته بسكين، ولم أعلم أنها استخدمت السم إلا فيما بعد. كنت أريد أن أقتلها وأمزقها بأظافري. كانت تريد أن تحرمني منه وقتلته، هذا الذي كان عاشقا للحياة. فيا لها من امرأة حقيرة ملعونة، كم أمقتها، وقد حزنت كثيرا لأنهم لم يشنقوها. إنني حتى هذه اللحظة ما زلت أمقتها. وقالت ميس ويليامز في رسالتها عن الحادث: كنت في 45 من عمري عندما التحقت بالعمل لدى آلي كارل، وكانت مهمتي هي تربية مس أنجلا وارن والتدريس لها. في هذه الفترة كان قصر آلدباري رائعاً ومحاطاً بمزرعة جميلة، وقد توارثه آل كارل منذ سنوات طويلة. كان يسكن القصر مستر وميسيس كارل وابنتهما الصغيرة كارلا التي كانت وقت وقوع الحادث عند جدتها، ومس أنجلا وارن، وكانت عندئذ في 13 من عمرها. بالإضافة إلى ذلك كان هناك 3 خادمات نشأن منذ طفولتهن في القصر. أما عن أنجلا فقد كانت تتمتع بذكاء شديد وخفة ظل واضحة، ولكن تدليل ميسيس كارل لها جعلها عنيدة ومشاكسة. كان مستر كارل رجلا عصبيا متقلب المزاج إلى حد مزعج، وكثيرا ما ارتكب جريمة الخيانة لزوجته المسكينة التي تحملت ما لا يتحمله أحد. وللوهلة الأولى التي رأيت فيها ميس إلزا أدركت وجود علاقة حب بينها وبين مستر كارل، وأن موضوع اللوحة التي يرسمها لها ليست إلا ستارا لتغطية علاقتهما ولتبرير إقامتها في القصر. والدليل على ذلك أن مستر كارل لم يرسم شيئا لمدة طويلة، حيث كان هناك ما يشغله عن ذلك بالتأكيد. وأحمد الله على أنني تمكنت من إبعاد أنجلا عن هذا الجو حتى لا تسوء أخلاقها وتشهد هذا الوضع الذي أشمئز منه دائما. ومن حسن الحظ أن تلميذتي كانت تهتم كثيرا باللعب والدعابة. أما إلزا فقد كانت فتاة ضحلة التفكير، لا تهتم إلا بمظهرها وبإبراز جمالها حتى تثير إعجاب الشباب. ومن المؤكد أن ميسيس كارل تألمت أشد الألم بسبب هذا الوضع الشائن الذي سببه قدوم هذه الفتاة إلى القصر. وعندما عادت إلزا إلى لندن شعرنا جميعا بأن كابوسا ثقيلا قد انزاح عن صدورنا، فلم يكن أحد يحبها عدا مستر كارل. وللأسف لحق بها مستر كارل بعد بضعة أيام، وشعرنا جميعا بمدى الهوة التي تردى فيها. وكان من حق المسكينة زوجته أن تشعر بالحزن العميق، كنت أراها وهي تتعذب في صمت. وأتمنيت أن يرجع زوجها إلينا وقد نبذ هذه الفتاة كما فعل مع غيرها من قبل، ولكن للأسف الشديد عاد إلينا وهو يصحبها. ولكنه بدأ في رسم اللوحة بحماس غريب، وتأكدت من أنه يحب الفتاة بجنون، وقد تمادت الفتاة في تحدي ميسيس كارل وتعاملت معها بمنتهى الوقاحة، وأعلنت على الملأ أنها ستتزوجه مستر كارل، ولم يستطع الرجل أن ينكر ذلك. وكان موقفه مخجلا للغاية، وفي هذا الوقت تمنيت أن ينزل بمستر كارل عقابا إلهيا جزاء لما فعله بزوجته المخلصة. عندما ذهبت إليها لمراسلتها قالت لي: سوف أتصرف كما لو كانت الأمور تسير بطريقة طبيعية، فبعد قليل سوف نذهب لتناول الشاي في منزل ميريديث بليك. فقلت لها: في الواقع يا ميسيس كارل أنت سيدة رائعة، إنك لا تعرفين شيئا، إنك شديدة الإخلاص، وإنني أحب أن أجدك بجانبي دائما. وبالفعل ذهبوا جميعا لزيارة مستر ميريديث بليك، وعادوا في نحو 6 مساء. وعندما عادوا وجدت ميسيس كارل هادئة للغاية، ولم أتوقع ذلك، كنت أتمنى الانفراد بها. ولكنني لم أتمكن من ذلك. وقد أوت إلى فراشها مبكرا، وفي المساء تشاجرت أنجلا مع مستر كارل بطريقة مضحكة، وكان ذلك بسبب إلحاقها بالمدرسة. وأذكر أنها ألقت بثقالة الورق عليه، ثم أخذت تدعو عليه ببضع الدعوات الشريرة التي أضحكتنا جميعا، ثم اندفعت باكية إلى غرفتها. كان الصباح التالي مشرقا ورائعا، وقد وجدت ثوب أنجلا ملقا بإهمال في غرفتها فغضبت. وعندما وجدته ممزقا صممت على أن تقوم بخياطته حتى تتعلم النظام، ولكنها اختفت مني، فأخذت أبحث عنها في كل مكان حتى بلغت حدود مزرعة مستر ميريديث، حيث كانت تذهب إلى الخليج أحيانا لتأكل بعض ثمار التفاح، ولكنني لم أعثر عليها. وعندما عدت إلى القصر وجدت مستر فيليب ومستر ميريديث ومعهم ميسيس كارل في الشرفة، وكانت ميسيس كارل تقول إنها سوف ترسل إليهم بيرة مثلجة. ثم ذهبنا أنا وهي إلى الثلاجة في الطابق الأول، فوجدنا أنجلا تتناول زجاجة بيرة من الثلاجة، وعندما نظرت إليها بدا على وجهها أنها ارتكبت ذنبا، فقالت لها ميسيس كارل: أريد زجاجة بيرة من أجل إمياس. وقد عنفت أنجلا على هروبها مني وعلى تركها ثوبها ممزقا، والعجيب أنها لم ترد وأذعنت، ثم وعدت بخياطة الثوب، وكان هذا مخالفا لطبيعتها تماما. وعندما سألتها أين كانت مختفية قالت إنها كانت تسبح في الخليج، فقلت لها إنني لم أرها هناك، فلم تعقب وانطلقت إلى غرفتها. لم يحضر مستر كارل معنا طعام الغداء، وبعد الغداء ذهبنا مع ميسيس كارل لإحضار صدرية أنجلا من على الشاطئ، حيث نسيتها عندما كانت تسبح مع مستر فيليب. وقالت ميسيس كارل إنها سترى إذا كان إمياس يحتاج شيئا. وبعد أن تركتها بلحظات سمعت صرخات، فعدت إليها لأجد زوجها ميتا فوق مقعده، وطلبت مني استدعاء الطبيب. فعدت لأجد مستر ميريديث بلاك، فطلبت منه سرعة استدعاء الطبيب وعدت إليها. أما الشيء الذي أخفيته عن الجميع وعن ميسيس كارل نفسها، هو أنني رأيتها بعد أن كلفت مستر ميريديث باستدعاء الطبيب تزيل البصمات من فوق زجاجة البيرة. ثم تمسكت بيد زوجها وتضغط بها على الزجاجة، وكانت تفعل ذلك وهي تشعر بالخوف والترقب، ولذلك فإنني أعتقد أنها هي التي قتلت زوجها. ولكنني ألتمس لها بعض العذر، فقد عذبها كثيرا. ليت كارلا تعرف هذه الحقيقة وتتقبلها راضية. كتبت أنجيلا وارن تقول: وها أنا ذا أبر بوعدي لك يا مسيو بوارو، وأحاول أن أعتصر ذاكرتي وأتذكر كل ما يتعلق بتلك المأساة وبكل أبطالها، ولكنني للأسف لا أتذكر الكثير. لم أكن مدركة تماما للصراعات التي تدور حولي، ولا بالنزاع القائم بين أختي الراحلة وبين إلزا. كانت الأمور بالنسبة لي ما زالت غامضة، ولم أستطع ربط الأحداث بصورة منطقية. ربما يعود هذا إلى سن الصغيرة وقتها، وإلى اهتمامي في المقام الأول باللعب والمرح وتدبير المقالب للخادمات ولمستر كارل نفسه. أما مقتل مستر كارل فقد كان بمثابة صدمة هائلة قلبت كياني وغيرت مسار حياتي تماما. كان الحادث أكبر بكثير من إدراكي وتصوري، وبالإضافة إلى ذلك فقد كنت مهتمة كثيرا بقراءة القصص والكتب والمجلات. أما عن شعوري ناحية أختي كارولين فقد كان شعورا طيبا في هذا الوقت، كنت أكن لها حبا عظيما وأشعر بأنها تبادلني حبا أكبر منه. أما إمياس فقد كنت أشعر أنه أخي الأكبر بالفعل، ورغم بعض المشادات والمشاكل التي كانت تقع بيننا إلا أنني كنت أحبه كثيرا. وأذكر أيضا أنني كنت أغار على أختي منه، والآن وبعد أن كبرت أدركت أنه هو أيضا كان يغار على كارولين مني. إنني أصف هذه المشاعر الآن، أما وقتها فقد كانت هذه المشاعر طبيعية ولم أفكر فيها كما أفكر الآن. وعندما جاءت إلزا لم أهتم بها، وشعرت أنها إنسانة غير مهذبة على الإطلاق، بل إنني لم أشعر بجمالها أبدا، بل وجدتها مثيرة للنفور. وعندما عادت إلزا لزيارة القصر بعد ذلك عرفت طبيعة العلاقة بينها وبين إمياس، حيث سمعتها وهي تتحدث إليه. وكنت جالسة في الشرفة تحت غرفة المكتبة، كان الحديث يدور حول زواجها به، وكانت هذه صدمة كبيرة. وعندما انفردت به في حديقة قصر مستر ميريديث قلت له: كيف ستتزوج من مس إلزا؟ إن هذا مستحيل، فكيف يتزوج رجل من اثنين؟ كيف علمت بهذا؟ لقد سمعتها وهي تتحدث إليك في غرفة المكتبة. ازدادت حدته وأعلن أنه سوف يرسلني إلى المدرسة حتى لا أسترق السمع مرة أخرى، فقلت له إنني لم أقصد أن أسترق السمع وأن هذا قد حدث بالصدفة. وأخيرا ابتسم وقال إن هذا الذي سمعته كان مجرد دعابة نطقت بها إلزا. وفي طريق عودتنا من قصر مستر ميريديث قلت لإلزا: عندما سألت مستر كاريل عن مسألة زواجك به قال لي إن الأمر مجرد دعابة. كنت أريد أن أجعلها تفقد أعصابها وتثور، ولكنها ابتسمت ابتسامة باهتة. وعندما ذهبت إلى كارولين في غرفتها وسألتها عن صحة هذا الخبر قالت لي: إنه لن يتزوج منها أو من غيرها إلا بعد وفاتي.